آله وصحبه ومن اتبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وآل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فنتكلم إن شاء الله تعالى عن مفهوم المخالفة بعد أن انتهينا في اللقاء الماضي من الحديث حول كيفية دلالة اللفظ على المعنى، أي من جهة منطوقه. وقسمنا اللفظ من هذه الجهة إلى أربعة أقسام: عبارة النص، وإشارة النص، ودلالة النص، وأخيرا اقتضاء النص. وبينا كيف يستفاد الحكم من أحد هذه الطرق الأربعة أو الكيفيات الأربعة. هذا كما قلت يتعلق بالمنطوق، وكل منطوق له مفهوم. ولهذا أورد المصنف الحديث حول مفهوم المخالفة كآخر دلالات الألفاظ على الأحكام، فقال: مفهوم المخالفة المقصود به إثبات نقيض حكم المنطوق به للمسكوت عنه. يلاحظ من هذا التعريف أنه لا بد من وجود حكم نطق به الكتاب العزيز أو السنة المشرفة لشيء ما. وهناك شيء آخر يضاد هذا المذكور حكمه ويراد معرفة حكمه، فهنا نعطي للمسكوت عنه عكس حكم المنطوق به، والأمثلة ستوضح ذلك. ولهذا يسمونه دليل الخطاب، لأن الخطاب دل عليه، سواء قصد ذلك أم لم يقصد. أن الإنسان عندما يريد أن يبين شيئا فإنما يبينه بمنطوقه ولفظه الذي تكلم به، وقد يفهم المستمع لهذا الخطاب فهما آخر حتى بالنسبة للمنطوق، وقد يتدبر اللفظ فيقول: هذا المتكلم أثبت حكما لشيء ما، فكأنه قصد نفي هذا الحكم عن غير هذا الشيء. لأن أنا لما أثبت حكما لشخص فكأنما أنفيه عن غيره إذا احتمل اللفظ ذلك. يعني عندما أقول مثلا: لا عالم إلا زيد، بل أثبتت العلم لزيد، وقد أكون أقصد هذا فقط، أقصد إثبات العلم لزيد، ولم يخطر ببالي نفي العلم عن غيره. ولكن قد يفهم المستمع أني قصدت نفي العلم عن غير زيد. فهنا الأصل في البيان اللفظ، ما تتكلم بشيء يفهم منه ما تريد بغض النظر عن مفهوم هذا الشيء. يبقى التعبير أو البيان يتعلق بالمنطوق أصلا، فإن فهم من ضده شيء آخر فبها ونعمة، سواء قصد إلى بيانه أم لم يقصد إلى بيانه. ولهذا قسم العلماء رحمهم الله تعالى مفهوم المخالفة إلى عدة أقسام، لأن منها البين الواضح، ومنها الخفي، ومنها الممنوع استعمال المفهوم فيه كما سيأتي بيانه. أول أنواع مفهوم المخالفة مفهوم الصفة، قال: هو أن يدل اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف. فالشارع عندما يعلق الحكم بصفة معينة فلا بد أنه قصد فائدة من وراء ذكر هذه الصفة، وإلا فلا فائدة من ذكرها. فعندما يقول الله عز وجل مثلا: فتحرير رقبة مؤمنة، إذا هنا نفهم إيه؟ تحرير رقبة مؤمنة يجزئ في كفارة القتل الخطأ. ها؟ ولا يجزئ، يبقى هنا فهم إيه؟ من اللفظ إنه لكي يخرج من مسؤولية هذا الفعل اللي هو القتل الخطأ يبقى يلزمه إيه؟ تحرير رقبة مؤمنة. طيب لو حرر رقبة غير مؤمنة لا يجزئه ذلك. طب عرفنا من المفهوم، مفهوم لأن كون الشارع اشترط هذا الوصف يبقى لابد من وجود هذا الوصف في المفهوم، وإلا فقد قصر فيما فعله. يبقى هنا بيقول إن مفهوم الصفة أن يدل اللفظ المقيد بوصف على نقيض حكمه عند انتفاء ذلك الوصف، قلنا يجزئ الرقبة المؤمنة وضدها لا يجزئ غير الرقبة المؤمنة، يبقى المنطوق بإيه؟ ها؟ تحرير رقبة مؤمنة، هو ده حكم المنطوق به. طيب عكس الرقبة المؤمنة رقبة غير مؤمنة. طيب الأولان يجزئ، يبقى الثاني لا يجزئ. واضح الكلام كده؟ طيب احنا عندنا الآن تحرير رقبة مؤمنة، ده يعمل ايه؟ يخرج المرء من مسؤولية القتل الخطأ. طيب عكس الرقبة المؤمنة رقبة غير مؤمنة، طب ده يجزئ رقبة مؤمنة، يبقى عكس الحكم ايه؟ يجزئ، يبقى لا يجزئ. يجزئ في الرقبة المؤمنة يبقى الرقبة المؤمنة منطوق به، رقبة غير مؤمنة يبقى لا يجزئ. يبقى هنا ادينا عكس الحكم المنطوق به للايه؟ للمسكوت عنه. هو اتعرض هنا لغير المؤمنة، لم يتعرض للرقبة غير المؤمنة بالمرة، ولكن احنا عرفنا من المنطوق انه يلزم تحرير رقبة مؤمنة لان ده وصف لابد من وجوده فيه الرقبة المجزئة. طب المسكوت عنه رقبة غير مؤمنة، يبقى هنا ايه؟ لا تجزئ، لانها خدت عكس الحكم المنطوق فيه سابقا. قال: ويدخل في الصفة كل قيد ليس بشرط أو غاية أو حصر أو عدد أو لقب، فهذه الخمسة سيأتي بيان دلالتها مستقلة. مثال قوله تعالى: فتحرير رقبة المؤمنة، المنطوق وجوب تحرير رقبة المؤمنة، والمفهوم منع تحرير رقبة كافرة. ومنه حديث: وفي صدقة الغنم في سائمتها. احنا قلنا الوصف هناك ايه؟ مؤمنة، هنا الوصف سائمة، وهي التي ترعى كل الحول أو أغلب الحول بدون تدخل من صاحبها في المراعي العامة. وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت 40 إلى 20 و100 شاة، فعلقت زكاة الغنم بوصف سائمة، والسائمة هي التي ترعى بنفسها لا تعلم، هذا هو المنطوق والمفهوم. طيب إن لم تكن سائمة، يبقى في زكاة السائمة. طب إن لم تكن سائمة فلا زكاة فيها. واضح كده دلالة المفهوم تبقى ايه؟ طيب، والمفهوم لا زكاة في المعلوفة، لأن المعلوفة بخلاف السائمة. طب إذا كانت الزكاة واجبة في السائمة يبقى المعلوفة لا زكاة فيها. قريب من صفة أو من مفهوم الصفة مفهوم العلة، وكأن الشيخ يعني أراد أن يقتصر على أحد النوعين، لكن أكثر كتب الأصول يفرقون بين مفهوم الصفة ومفهوم العلة. إذا احنا قلنا في مفهوم الصفة إيه؟ تعليق الحكم بوصف ما، إن فقد هذا الوصف أعطينا المسكوت عنه عد الحكم المنطوق به. نفس الكلام في مفهوم العلة، تعليق الحكم بالعلة فيه. تعليق الحكم إيه؟ بالعلة. فإذا ثبتت هذه العلة ثبت الحكم، وإذا انتفت انتفى إيه؟ الحكم. إحنا قلنا كده في القياس إن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب قوله صلى الله عليه وسلم ما أثر كثير فقليله حرام، منطق هذا إيه؟ تحريم المسكر قليلا كان أو كثيرا، كده يبقى التحريم هنا علق بإيه؟ بالإسكار، بالإسكار. ومفهومه ها؟ أنا قلنا تحريم المسكر يبقى غير المسكر حلال، حلال، لأن عكس حرام إيه؟ حلال. يبقى بنقول هنا دل هذا الحديث بمنطوقه على تحريم كل مسكر، وبمفهومه على إباحة ما ليس بمسكر. طيب قوله أو قول القائل يعني أعطوا السائل لحاجته، علة إعطائه إيه؟ الحاجة. طيب إن لم يكن محتاجا وسأل، ده سائل وده سائل، ولكن هنا سائل لحاجة والآخر سائل يطلب أموال الناس تكثرا أي لغير حاجة، يبقى يعطى ولا لا يعطى؟ لا يعطى. ليه؟ لأن الحكم علق هنا بعلة وهي الحاجة. يبقى في الأول علة الحكم الإسكار، وفي الثاني علة الحكم الإيه؟ الحاجة. فبالفرق بين الاثنين إيه؟ فرق بين مفهوم الصفة ومفهوم العلة. الفرق بينهما إن الصفة قد تكون علة وقد لا تكون. الصفة قد تكون علة كالإسكار في المثال اللي احنا ذكرناه، ما أسكر كثيره فقليله حرام، هو شراب موصوف بأنه إيه؟ مسكر، فهو صفة وفي نفس الوقت إيه؟ علة. طب المثال الثاني اللي ذكرته أعطوا السائل لحاجته، الحاجة دي وصف ولا علة؟ ها؟ علة فقط، علة فقط. وبالتالي بنقول الفرق بين الاثنين ان الصفة ممكن تكون علة وممكن تكون صفة وليست علة. زي ايه؟ السوم في الحديث اللي معانا، السوم هنا علة ولا صفة؟ اللي يهمنا لا، احنا بنتكلم الان الاصل انها صفة وليست علة. ليه؟ لان لو كان السوم علة كانت وجبت الزكاة في الوحوش ولا لا؟ في الوحوش حد يعرفها؟ كل حيوانات البادية أو الصحراء حد يعرفها؟ يبقى كانت تجب الزكاة فيه. فهنا الثوم في الغنم صفة متممة للسبب الموجب للزكاة. السبب الموجب للزكاة هو إيه؟ بلوغ النصاب من الغنم اللي هي من 40 ل 120 او بداية 40. ده هو السبب في ايجاب الايه الزكاة. بخلاف الصوم فهو متمم لهذا النصاب، لان رجل انعم الله عز وجل عليه بهذا المال ولا يكلفه شيئا بل يزداد بفضل الله تبارك وتعالى عليه، يبقى ده اوجب من ان هو يخرج زكاة على اشياء ممكن ان تكون بتحتاج في علفها الى مثل ما ينتج منها، وقد يزيد في بعض الاحيان ولا لا؟ يعني ايه العلف؟ ممكن في بعض الاحيان يرتفع سعره فيبقى الناتج من وراء هذه الثروة الحيوانية مثلا لا يكفي او لا يكفي ما قدمه لها من علف. يبقى لما نقول هنا اخرج حتى وان تكلفت هذه التكاليف ارهقناه. فالحاصل هنا بقول ان الفرق بين مفهوم العلة ومفهوم الوصف او الصفة ان الصفة قد تكون علة وقد لا تكون، بل تكون متممة كالثوم. فان وجوب الزكاة في الغنم السائمة العلة هي الغنم او بلوغ النصاب، والثوم متمم لها، والا لوجبت في الوحوش ونحوها، وانما وجبت الزكاة لنعمة الملك وهي مع الثوم أتم منها مع العلف ولا لا؟ يعني فضل الله عز وجل على الإنسان بأنه يعطيه المال ويدبر له أكله وطعامه وشرابه أكثر، ولا أنه يعطيه ويكلفه أن يعلفه؟ لا شك الأولى إيه؟ أفضل، لأنها اجتمع فيها خيرين، الماشية أو الحيوان وعلفه أيضا. بيسأل عن حديث أعطي السائل ولو جاء على فرق، ليس الحديث. طيب الصفة أعم من العلة، ولذا أفردت العلة بالذكر في بعض المصنفات أو ذكرها بعض الأصوليين قسما آخر من أقسام مفهوم المخالفة، يبقى مفهوم العلة ثم مفهوم الايه مفهوم الصفة. نعم. لا خلي ديت، ان احنا الان احنا ضربناه مثالا، لا مش فيه، فبنتكلم في مفهوم المخالفة. لا هو ليس حديثا، ده انا بقول ده مثال. لا انا قلت ايه قول القائل، في فرق بين اقول كما في الحديث وانا اقول قول القائل، انا احببت ان انا اقربها بمثال اخر. فأعطوا السائل لحاجته، لو قال لك قائل هذا، أو لو قلت لك بلاش أعطوا السائل، لو قلت لك يا أستاذ خالد أعطي محمدا لتفوقه، بلاش بقى ليه لحاجته هذه. نعم. القسم الثاني باعتبار ترتيب الكتاب مفهوم الشرطي. احنا قلنا هناك الحكم بيعلق بيه بصفة، هنا هيعلق بيه بشرط. طب لو انتفى الشرط ينتفي الايه الحكم. هو ان يدل اللفظ المقيد بشرط على ثبوت نقيضه عند انتفاء الشرط. مثاله قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه. من الشرط ان اداة الشرط طبن فكلوه، يعني اذا طابت نفس المرأة بإعطاء زوجها شيئا من مهرها فله أن يأخذه أم لا؟ له أن يأخذه. طيب إن لم تطب نفسها فليس له أن يأخذ منه شيئا، وده ليس في مهر المرأة خاصة بل في كل أموال المسلمين عامة، من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه. وده هيأتي إن شاء الله في مسألة المفهوم الاستثناء، لكن احنا عندنا هنا الصياغة او السياق بالشرط. فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. المنطوق إباحة ما طابت به نفس الزوجة من مهرها، والمسكوت حرمة ذلك بغير طيب نفس منها. مثال آخر خليه في دماغه كده، لا مفيش اي جمله شرطيه، اي جمله شرطيه هتدخل في هذا الباب. مثلا قوله تعالى وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن. خلينا في الجزئية دي. إن أداة شرط يعني إذا كانت المطلقة حاملا فيجب النفقة لها من أجل حمله. واضح ولا لا؟ طيب إن لم تكن حاملا وطلقت لا نفق ولا ملهاش؟ إيه؟ إذا كانت طلقة رجعية لها النفقة باعتبار إنها ما دامت في العدة فهي زوجة لهذا الرجل، لكن لو طلقة بائنة يعني مش ترجع له ثاني لا نفقة لها ولا سكنى كما في حديث فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها. حتى البائنة هنا كلامنا هنا هيبقى على الايه؟ وإن كنا أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، حتى لو كانت طلقة ايه؟ طلقة تلبية، لأن النفقة ليست لها ولكن لحملها أو لها من أجل الحمل الذي في بطنها من هذا المطلق. نعم. الذين يقررون منكم المساحة بلها طيب ماشي ظلمت انك جايز حاجة في الطلاق يعني. يبقى هنا بنقول طبعا هذه الآية في الطلاق البائن يعني تغير أولاد الحمل من المطلقات طلاقا بائنا لا يجب الإنفاق عليهن كما هو مفهوم الشرط لهذه الآية. طيب القسم الثالث مفهوم الغاية. يبقى في الأول قيدنا الحكم بصفة أو علة، في الثاني قيدنا بإيه؟ بشرط. هنا نقيده بإيه؟ أظن الكلام بقى واضح دلوقتي. بغاية معينة يعني إلى زمن معين أو حد معين أو مسافة معينة أو نحو ذلك. غاية نهاية الشيء، غاية الشيء إيه؟ نهايته، سواء كان زمن أو كان وقت. طيب هو عرفه هنا بإيه؟ هو أن يدل اللفظ المقيد بغاية على نقيض حكمه عند انتفاء تلك الغاية، أو تعريف بسيط قيد الحكم بإلى أو حتى، قيد الحكم بإيه؟ إلى أو حتى، والغاية هنا هي غاية الشيء آخره. يبقى هنا بنقول قيد الحكم بوصف ده في مفهوم الصفة، قيد الحكم بشرط في مفهوم الشرط، قيد الحكم بغاية إذا انتفى الوصف انتفى حكمه في المسكوت عنه، إذا انتفى الشرط انتفى حكمه في المسكوت عنه، إذا انتفت الغاية أو انتهت الغاية يبقى إيه؟ انتهى الحكم. ومنه قوله تعالى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. يبقى آخر المقاتلة المسموح بها إيه؟ ها؟ الفيء والرجوع إلى الحق، الرجوع إلى الحق والصواب. ولذلك بعدها قال إيه؟ فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا. نعم ده بالنسبة لإيه؟ لحتى. ها مثل آخر نفتح إليهم دقيقة واحدة. ها فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. إذا وضعت خلصت الايه؟ انقطعت النفقة. ها؟ فلا تحل له من بعده حتى تنكح زوجا غيره. فإذا نكحها زوج آخر نكاحا شرعيا جاز، ثم طلقها جاز لها أن تعود إلى الزوج الأول، أن خلاص وصلت لمرحلة معينة. طب إلى احنا قلنا ايه؟ قيد الحكم بإلى أو حتى، حتى جبنا لها كم مثال أهو. طب إلى هذا بشرط، بشرط. الله يبارك فيك. ها الله يبارك فيك. نعم. وقوله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، أتم عهدهم إلى مدتهم. خلاص هم اتفقوا مع المسلمين أو حصل صلح بين المسلمين والكفار إلى مدة معينة، يجب على ولي الأمر إن هو يفي بهذا العهد إلا إذا خاف منهم خيانة فلينبذ عهدهم إليهم. وهنا لابد من الجمع بين الأدلة كما قال أخونا الكريم في مفهوم قلنا إيه مفهوم شر. هنا بنقول ما فيش مانع إن ممكن الآية يكون فيها أكثر من مفهوم. الآية الأولى إحنا قلنا إيه وإن كنا أولاد حمل فأنفقوا عليهن خلاص ده إيه وجوب النفقة مدة الإيه الحمل. طيب إن لم تكن حاملا سقطت الإيه سقطت النفقة ده إذا كانت مطلقة طلاق إيه طلاق باء. طيب ننفق على الحد فين؟ هنا بقى جه مفهوم الغاية بين لنا حتى يضعنا حملهن بمعنى إنها إذا وضعت انتهت لأن احنا محتاجين نعرف عدتها. هل هي عدتها عدة مطلقة عادية ليست حاملا ولا دي لها وصف جديد؟ لا دي لها وصف مختلف. يبقى ممكن يكون لأجل الوصف المختلف تختلف الايه العدة وهو ده اللي حصل. يبقى أتم الصيام إلى الليل أتم إليهم عهدهم إلى مدتهم. كل هذا داخل في مفهوم الايه مفهوم الغاية اللي هي آخر الشيء. وصلنا الأخر خلاص مفهوم ايه أكثر من كده؟ نعم متاع الى الحول غير اخراج. هذه امثله كثير يعني بس نشط الذهن بالسؤال. يعني الرابع مفهوم الحصر بانما هو ده في الحقيقه احد انواع مفهوم الحصر والا فالحصر ممكن ياتي بغير انما زي ما ياتي بيانه ان شاء الله. قال هو اثبات الحكم لشيء بصيغه ونفيه عما عداه بمفهوم تلك الصيغه. لان احنا بنقول انما بتدل على الايه الحصر والقصر. يعني كان حصر الحكم ده في المنطوق به ده ما ينفعش ان هو يتجاوز الى ايه الى غيره لان حصرته وقصرته في هذا الميدان فقط. فقال وهو قد يقع بغير انما هو يعني ايه الحصر. نعم لكن هذا الذي يصح اندراجه منها تحت انواع المفهوم. يبقى كان الشيخ اختار هنا ان اذا وقع الحصر بانما صح ان يكون مفهوما او ان يكون له مفهوم. لكن هياتي ان شاء الله امثله تدل على ان الحصر ممكن يدخل تحت المفهوم بحصر اخر غير انما. مثال الحصر انما انما الاعمال بالنيات. فلو حملناها على اكثر تفسير العلماء بان انما الاعمال الصالحه او المقبوله او نحو ذلك فيبقى هنا عمل بغير نية فلا قيمة له كأنه لم يفعل. نعم لكن أولى من هذا لأن طبعا مسألة إنما الأعمال بالنيات هل في صلاحها ولا فسادها قبولها ولا ردها إنشاءها أو عدم إنشاءها. فلما نقول مثلا إيه إنما الولاء لمن أعتق فيكون ايه اوضح لانه ما يحتملش اشياء اخرى. انما الولاء لمن اعتق فمن اعتق له الولاء ومن لم يعتق فلا ولاء له. طيب انما الهكم الله حتى لو ما كملناش الذي لا اله الا هو فادي انما الهكم الله. يبقى ده دلت على اثبات الالوهيه لله عز وجل ونفيها عما سواه. طيب المثال اللي وقاله مثاله قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. المنطوق اعتبار الأعمال بالنيات والمفهوم عدم اعتبارها بغير النيات. لكن كما قلت إن في حصر دي أو هنا نقول إيه مفهوم الحصر إنما هنقول أيضا مفهوم حصر المبتدأ في الخبر بأن يكون المبتدأ مرفوعا الله بأن يكون المبتدأ معرفا بالألف واللام أو بالإضافة. ده عند أكثر أهل الأصول داخل أيضا في مفهوم المخالفة مفهوم حصر المبتدأ في الخبر وده بيعرف بايه؟ ان يكون المبتدأ معرف بالالف واللام او بالاضافة. نحو العالم زيد. العالم زيد كأن ايه؟ حصرت العلم في هذا الشخص اللي هو زيد. وصديقي محمد، طبعا المبتدأ الاول العالم معرفة بالالف واللام، وصديقي معرفة بالايه؟ بالاضافة صديقي محمد، كأني نفيت الصداقة او صدقتي عن كل من عدا محمد. فانه يدل بمفهومه الاول على نفي العلم عن غير زيد، ونفي الصداقة عن غير محمد. نعم. وايضا من مفهوم الحصر، الحصر بالنفي والاستثناء. حصر بالنفي والاستثناء كقوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، فإنه يدل بمنطوقه على نفي الألوهية عن غير الله، ويدل بمفهومه على إثباتها لله عز وجل. الخامس، طبعا دي كله هندخلها في مفهوم الايه؟ مفهوم الحصر. اما ان يكون الحصر دي انما، او حصر المبتدأ في الخبر، او بالنفي والاستثناء، مش بانما فقط زي ما هو قال. اما حصر انما اللي هو قاله، او حصر دي حصر المبتدأ في الخبر، او بالنفي والاستثناء. وامثلتها واضحه. طيب الخامس، مفهوم العدد، هو أن يدل اللفظ المقيد بعدد زاد العدد أو نقص، يبقى الحرف عكس ما عندنا. يعني إذا كان القدر المجزئ عدد معين، يبقى لو زاد أو نقص، لو زاد يبقى بدعة إذا قصد بها التعبد، ولو نقص يبقى لم يفعل شيئا. واضح؟ طيب مثاله قوله تعالى فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، لكن كفارة اليمين. المنطوق وجوب صيام ثلاثة أيام، والمفهوم ما نقص عن ذلك أو زاد عليه. قلنا نقص واضحة، لأنه هو حد الثلاثة. فزاد لو زاد بنية التعبد، أو لم يكن هذا اليوم يوافق عادة له، يعني مثلا هو صام جمعة وسبت وحد، خلاص خلص كده ثلاث أيام بتوع الايه؟ الكفار، وهو متعود يصوم الاثنين فدخل الاثنين معاهم، لكن بعيدا عن نية الكفارة هذا لا بأس به. لكن لو أراد الزيادة عن ثلاثة أيام للكفارة بالضبط كمان أراد الزيادة خمس ركعات بدل أربعة أو ثلاثة بدل إيه؟ اثنين، لا يجزئ؟ لا يجزئ، وعمله مردود عليه. نعم. ونحو قوله تعالى فاجلدوهم، وده أوضح طبعا، فاجلدوهم 80 جلدة، لأن أقل من 80 ما حصلش المطلوب، والزيادة حرام، لأن الأصل حرمة مال ودم وأخذ أي شيء من المسلم بدون مسور، يبقى الزيادة محرمة والنقص لم يجزئ فهو محرم أيضا. نعم. وفي نفس الوقت ما خرجوش من المسؤولية، ولا خرج الحاكم اللي بيقيم عليه الحد من المسؤولية. نعم. السادس، مفهوم اللقب، قال هو دلالة اللفظ الذي علق الحكم فيه بالاسم العلم على انتفاء ذلك الحكم عن غيره، أو بصورة أبسط مفهوم اللقب هو تعليق الحكم بالاسم العلم. والمراد بالاسم العلم ايه؟ سكلم تلغة تلغة جيز برضو شكي بعض الجنبان هلوغة برضو. نعم. زيادة الحكم مش تنزل المرتكب الذنب، ويقول الذنب على ايوب لا شك أيضا، لكن لأنه هو لا يملك من أمر نفسه شيئا إنما يتجزئه. إنما إحنا بنتكلم على الآن التكليف إيه؟ التكليف لمين؟ لا، التكليف لمين؟ للي بيصدق الحكم فاجلدوهم. أما المجلود فليس له تكليف هنا، لأنه هو رجل يريد أن يطهر نفسه، ولو لم يرد أن يطهر نفسه ووصل أمره إلى الحاكم لازم الحاكم أن يقيم عليه الحد شاء أم أبى برضه. يعني فالتكليف هنا لمين؟ للي هيقيم الحد، مش هل يقام عليه الحد. عشان كده احنا بنتكلم بالنسبة لمين؟ الذي يقيم الحد. مجزئ ولا لا يجزئ؟ أقل ما يجزئش زيادة يبقى ظلم وعدوان. نعم، يبقى مفهوم اللقب تعليق الحكم بالاسم العلم، والمراد بالعلم هنا اللقب الدال على الذات دون الصفة. يقول محمد، محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى محمد هنا اسم ايه؟ علم. الرسالة بالنسبة له ايه؟ تشريف او مهمة او الى اخره. نعم، ده بنقول المراد بالعلم هنا اللفظ الدال على الذات دون الصفة، سواء كان علما نحو قام زيد، او اسم نحو في الغنم زكاة، او نحو ذلك. طيب، هو قال هنا ايه مثاله؟ قوله تعالى محمد رسول الله، مفهوم غير محمد ليس رسول الله، ده مفهوم. نعم، وقوله فسلم في الحجم شفاء، حجامة يعني، مفهوم ليس في غير الحجم شفاء. استعجبوش، احنا لسه نتكلم، احنا لسه ما بيناش حكم مفهوم المخالفة. احنا نتكلم ايه؟ مفهوم المخالفة. مفهوم المخالفة ايه؟ ان احنا بنعطي حكم لمشكوك عنه عكس حكم المنطوق به. المنطوق ده عندنا ايه اللي نقع به كلنا؟ ان في الحجامة شفاء. طب غير الحجامة فيشفاء ولا مفيهاش؟ بالمفهوم ما فيهاش، لكن لسه هنقول ده مقبول ولا مش مقبول من ناحية حكمه يعني، او بيان حكمه. طيب، هنضيف لهذه الانواع مفهوم المثال نحو وأنتم عاكفون في المساجد، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. طب لو عاكف في غير مسجد يجوز أن يباشر ولا لا؟ يجوز، لأنه أصلا الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد. الاعتكاف لا يكون إلا في المسجد، فلا يسمى معتكفا أصلا لو اعتكف في بيته أو نحو ذلك. الحمد لله. وجلست أمام زيد ونحو، أو التاسع بقى مفهوم زمان، مفهوم مكان اللي هو تعليق الحكم بمكان معين. الثاني هيبقى تعليق الحكم بيه بزمان معين، مفهوم الليلة إلا قليلة، أو سافرت يوم الجمعة، هذا مفهوم أن أنا إيه ما سافرتش غير هذا اليوم. نعم، مفهوم الاستثناء، احنا قلنا عندنا حصر بالنفي والاستثناء في مفهوم الاستثناء فقط، وهو ما يفيد حكما للمستثنى مخالفا لحكم المستثنى منه. نحو لا إله إلا الله، فهنا إلا الله استثناء بإثبات الألوهية لله بعد نفيها عن سائر. نعم، أو لا عالم إلا زيد، يبقى أنا هنا إيه؟ نفيت العلم وبعدين استثنيت زيد، فأصبح ده مستثنى منه، يبقى نفي العلم الأول. ومع هذا الاستثناء أثبتناه لمين؟ للمستثنى منه، يبقى فيه كل جهال إلا فلان، يبقى ده عالم، والعلم ينافي الايه؟ الجهل، او يضاف الجهل. ليه؟ قالوا لان الاستثناء من النفي اثبات، ومن الاثبات نفي. الاستثناء من النفي اثبات، ومن الاثبات نفي، زي ما ضربنا المثالين اللي سمعتوه. يبقى هذه أنواع مفهوم المخالفة. هنقول مفهوم الصفة، مفهوم العلة، مفهوم الشر، مفهوم الغاية، عشان نمشي ترتيب الكتاب. يبقى مفهوم العلة أو مفهوم الصفة، مفهوم العلة، مفهوم الشر، مفهوم الغاية، مفهوم الحظ، سواء كان بإنما أو بحصر المبتدأ في الخبر أو بالنفي والاستثناء. وبعدين مفهوم العدد، مفهوم العدد، مفهوم اللقب، مفهوم المكان، مفهوم الزمان، مفهوم الاستثناء. دخلنا كده في كام؟ تقريبا 10، نعم أو 11. لكن ممكن العلة والوصف نخليهم قريبين من بعض يبقوا واحد. حجية المفهوم، حكمه هل يحتج بالمفهوم ولا لا يحتج به؟ قال حجية المفهوم. وابتداء قبل أن ندخل في هذا التفصيل، أقوى المفاهيم التي ذكرناها مفهوم العلة أو الصفة، وأضعفها مفهوم اللقب. ده كحكم مجمل لما ذكرناه. قال: هل مفهوم المخالفة حجة؟ في ذلك تفصيل، وهو وارد على ثلاثة أقسام. الأول: ليس بحجة عند جمهور العلماء إلا في قول شاذ قال به بعض الشافعية والحنابلة، وهو مفهوم اللقب وفساده ظاهر. ليه؟ لعدة أمور. أولها أن الواقع يخالفه، والخبر بطريق الوحي لا يمكن أن يخالف. أقول ليه؟ الخبر الإنشاء ممكن يخالف ولا لا؟ الأمر ممكن يخالف فيترك، والنهي يمكن أن يخالف فيه فيفعل. أما الخبر، خبر صادق لا يحتمل الإيه؟ يعني ذرة، بل أدنى من ذرة من الإيه؟ من الكذب. لذلك أقول الخبر بطريق الوحي لا يحتمل. طب إذا كان الواقع بيخالفه بدأ يدل على إيه؟ طيب لما نقول محمد رسول الله، هنا إيه؟ مفهوم إيه؟ مفهوم لقب، لأن إحنا علقنا الحكم هنا وهو الرسالة باسم علم وهو محمد. الواقع محمد رسول الله، وعيسى رسول الله، وموسى رسول الله، وإبراهيم رسول الله إلى آخر. يبقى ده إيه؟ الواقع يخالف هذا الخبر، والخبر لا يحتمل إلا خبر الإله، لا يحتمل إلا الصدق. يبقى هنا طيب الشفاء قد يقع بالحجامة وبغيرها ولا بالحجامة فقط؟ بنص الإيه؟ بنص القرآن فيه شفاء للناس، ده الإيه؟ العسل. وإيه؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. يبقى تعددت أنواع الشفاء ولا لا؟ ها؟ طيب قول النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث الشفاء فيه؟ ها؟ شربة عسل أو شربة محجم أو كي بنهر، وأنهى عن الكي. يبقى إذن هنا تعددت أنواع الاستشفاء. فلما نقول هنا إن مفهوم اللقب حجة، يبقى معنى كده إن الكلام هيبقى متناقض، إما لأن الواقع بيخلفه أو النصوص نفسها بإيه؟ بتخلفه. طب كيف تتفق نصوص الشرع مع قبول هذا المفهوم؟ يبقى بنقول طالما إن الأدلة خلفته والواقع خلفه، يبقى إذن لا يحتج به، وأي احتجاج به فهو شاذ. نعم. الثاني: حجة اتفاقا، وهو أنواع المفهوم الأخرى اللي هي الوصف والشرط والغاية والحصر والعدد، في غير نصوص الكتاب والسنة، أي في ألفاظ الناس في العقود والمعاملات وعبارات المؤلفين والفقهاء. فقول القائل: وقفت هذه الدار على طلبة العلوم الشرعية، نص في اختصاصهم بها، مفهومه ليست وقفا على غيرهم، وإذا قال إنما هذا لك أي ليس لغيرك. الثالث مختلف فيه على مذهبين مشهورين. الأول أكثر العلماء المفاهيم الخمسة حجة في جميع النصوص لا فرق في الاعتداد بها بين نصوص الكتاب والسنة أو عبارات الناس، ومنهم من يتردد في بعضها كمفهوم العدد. وطبعا التردد هنا من شوي السؤال اللي طرحه أخونا، يعني الآن رجل أقيم عليه الحد بأكثر من العدد المطلوب، أجزأه ولا ما أجزأوش؟ ها؟ وكفر ذنبه ولا ما كفروش؟ كفر. يبقى احنا بالنظر الى من اقيم عليه الحد حتى لو بالزيادة ايه؟ برئ ذمته. اما بالنظر لمن يقيم الحد فهو في الاولى لم يفعل ما امر به ان كان العدد ناقصا، وفي الثانية ان زاد فقد ارتكب محرما. فاذا مسألة العدد هنا فيها احتمالية الاجزاء في جهة وعدم الاجزاء من جهة ايه؟ من جهة اخرى. فده اللي خلاهم اختلفوا في مفهوم العدل. قال ومن الدليل على الاحتجاج بها أي بهذه المفاهيم الخمسة، طبعا هو لما قال خمسة وستة على حسب العدد اللي هو قال، نعم، أنه المتبادر إلى الفهم من أساليب العربية. وإحنا طبعا لما دخلنا مفهوم المكان ومفهوم الزمان ومفهوم الاستثناء هو كذلك. ليه؟ لأن احنا قلنا قبل كده إن العمل لا يقبل ولا يكون شرعيا الا اذا وافق الشرع في ايه؟ كريم. قلنا في ست اشياء: الجنس والسبب والزمان والمكان والكيفيه والمقدار. فالزمان والمكان اذا اتى في غير الزمان بعمل ما صنف غير رمضان يجزئه؟ لا يجزئه. حج في غير أيام الحج يجزئه؟ لحتى لو وقف يوم مثلا 8 بعرفات ونزل راح بعد كده على المزدلفة يوم واحد فقط، يبقى ما حج، أنه لابد في اليوم ده يقف في المكان ده. يبقى هنا ارتبطت العبادة بمكان وزمان معين، فإذا خلف عنه يبقى ما حج. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفة. طب ومعلوم أن الوقوف بعرفة يكون يوم التاسع، يبقى لا يجزئه غير ذلك. نعم. ما هو ده اللي دخل علينا بعض الاقتراحات القبيحة يعني التي يراد بها هدم الدين للأسف. طيب حج أشهر معلومات حبكوها ليه؟ إن خلاص عندنا شهور، كم شهر؟ 3 شهور. عجبوا برحيلكوا يعني. لكن طبعا هذا الكلام طبعا هو حج أشهر معلومات، وبعدين واذكروا الله في أيام معدودات، فبعد ما كانت شهور فأصبحت إيه؟ وبعدين فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتأخر. ويصغ سبحان الله العظيم يعني من تعجل ومن تأخر لما يرفع الإثم. هو ده الفرق يا جماعة بيننا وبين الصحابة، إن لما بيرفع الإثم ما بنصدق. التدافع اللي حصل السنة دي وقتل من ورائه أكبر عدد من الناس بسببه إيه؟ إنه كله كان متعجل وخارجين في يوم كام؟ 14؟ يوم 12 بقى، يوم 12 كل شيء الأمتعة بتاعته ورايح يرمي بعد الزوال مباشرة لكي يخرج قبل الزوال قبل الغروب علشان ما يضطرش يبات لتاني إيه؟ يوم. وكأن المبيت لتاني يوم ده يعني حمل ثقيل على الكل. فكانت النتيجة اللي انت سمعته يعني النبي صلى الله عليه وسلم أتم والصحابة أتموا، ومسألة التعجل دي ينبغي ان يكون لها ايه؟ مبرر او مسوّر. انما هو يريد ان يعني تحس كده كأن العبادة او تستشعر كأن العبادة حل ثقيل عليه، يريد ان هو ينزله عن ظهر. فكانت النتيجة للأسف الشديد يعني. فدول يقول لك بقى من باب الايه؟ الاجتهاد. اجتهاد ايه؟ القاعدة واضحة زي الشمس، الاجتهاد مع النص. واذكروا الله في أيام معدودات، خلاص أصبحت المسألة أيام، يبقى تحولت. إنما هي المسألة الساعة في إيه؟ في حد التمتع. أنت ممكن تأتي مثلا بالعمرة يوم واحد شوال، تروح تعمل اللي أنت عايز تعمله أو تفضل هناك تعمل اللي أنت عايز تعمله، وبعد كده تروح يوم 9 تطلع على الجبل على عرفة. فهنا جت اشهر من هذا الباب، زي ما احنا كنا بنتكلم هناك واحنا بنتكلم في الواجب، قلنا في واجب ذو شبهين اللي هو الحج، موسع من جهه باعتبار ان هو يجب في العمر مره واحده، او باعتبار ان هي اشهر معلومات، وبعدين مضيق من جهه ان هو لابد من ايام معينه فيها مناسك معينه، يوم 8 في منى، يوم 9 في عرفات، يوم 10 في منى، 11 في منى، 12 في منى، 13 في منى للي يريد ان هو يستكبر. خلاص اصبحت المساله واضحه. لكن يجي النهارده يقترح بان نقسمها اذا كان 3 مليون نخلي مليون يوم كذا ومليون يوم كذا ومليون يوم. ده الحقيقه ليس قصد منه التيسير على الناس، ولكن للاسف تفهم النصوص الشرعيه على حسب اهواء الناس وامزجتهم. يقول لك الدين يسر، يعني ما عرفتش من الدين يسر الا دي؟ يعني انا جاتني امراه تبكي وتقول انها طلقت الطلقه الثالثه، طبعا طلاق صريح، يعني ادخل لي ما فيش مخرج، المخرج انتم ضيقتم على انفسكم، فمن يوسع عليكم؟ قلت يا طيب يا شيخ ده الدين يسر، ان لله يعني هو ده اللي تحفظون بالدين، ما كانش الدين يسر لما ربنا سبحانه وتعالى اعطاكوا فرصه والثانيه وانتوا اعرضتوا عن هذه وتلك، وبرضه الدين يسر. يعني تحس كده عند كثير من المسلمين الا من رحم الله عز وجل ان الحيطه المايله هي الدين، كله يعني يتجاوز اي شيء الا عند الدين، عايز يحمل على الدين. طب تحمل على نفسك بعض الشيء. ها؟ الحل ومن يتق الله يجعل له مخرجا، غير كده ملوش حل. يعني اذا ربنا سبحانه وتعالى ما حلهاش ما حدش يحلها، او اللي يحلها بقى يحلها يكون على نفس الموجه يعني. للاسف. لا واحد واحدهم. لا مش وقت واحد. قال ومن الدليل على الاحتجاج بها أي بهذه المفاهيم الخمسة اللي هو ذكرها، اللي هي مفهوم العلة والوصف الاثنين مع بعض، ومفهوم الشر، ومفهوم الغاية، ومفهوم الحصر، ومفهوم العدد، أنه المتبادر إلى الفهم من أساليب العربية، فقولك لإنسان إن تفعل الخير تفلح دال بمفهومه على إن لا تفعل الخير لا تفلح، وإلا فلا فائدة من تعليق الجزاء على الشرط، أنا مثلا نقول لا إله إلا الله تفلحه، فإن لم يقولها فلا فلاح. نعم. وروى مسلم عن يعلى بن أمية رحمكم الله قال قلت لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. ده أسلوب إيه؟ شرط. إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فلا جناح عليكم أن تقصروا الصلاة. نعم. قال فقد أمن الناس، الحكم هنا تعلق بإيه؟ بوصف معين، إذا تحقق الوصف ثبت الحكم، انتفى الوصف انتفى الايه الحكم، يبقى ده مفهوم صفر زائد كمان مفهوم الايه الشرط اللي موجود عندنا. قال فقال، يبقى السائل يعلى بن اميه بيسال عمر بيقول له يعني ما انتش حاسس كده المساله فيها، احنا الان الحكم معلق بالخوف، احنا الان في امان. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. إذا هي الأصل كانت للإيه؟ للخوف، ولكن وسع الله عز وجل فجعلها للسفر بغض النظر عن وجود خوف أو عدم وجود هذا الخوف. فهذا دليل. يبقى هنا الصحابة اعتبروا الوصف ولا ما اعتبروه شيء، واعتبروا الشرط ولا ما اعتبروه شيء، لأنهم أصحاب لسان يعرفون دلالات الألفاظ. نعم. فهذا دليل على صحة الاستدلال بالمفهوم عندهم، فإن سليقة عمر رضي الله تعالى عنه العربية جعلته يعجب من بقاء الحكم عند انتفاء الشرط، لأنه مدرك أن الأصل عدمه، الأصل عدم الإيه؟ عدم الشرط، حتى بين له النبي صلى الله عليه وسلم أن بقاء الحكم صدقة من الله تعالى على المسلمين. ده القول الأول، ده قول أكثر أهل العلم الحنفية، ووافقهم بعض العلماء من غيرهم، قالوا ليس بحجة في نصوص الشريعة، والسبب أنهم رأوا كثيرا من صور المفهوم غير مراد، وده طبعا خطأ في الاستدلال. ليه؟ لأن هو الاستقراء شيء ودلالات الألفاظ شيء آخر. احنا بنستقرأ يعني بنبدأ نتتبع المسألة هنا وهنا وهنا وهنا وهنا وهنا، فبنلاقي حكم واحد بنقول دل الاستقراء على كذا. لكن لو دلالات اللغة او دلالات الألفاظ لها احكام معينة، الاول نعطي هذه الاحكام من واقع دلالات الألفاظ، وبعد كده نستقرأ، فإذا وجدنا استثناءات نقول إيه الأصل اعتبار المفهوم إلا ما دل الدليل على عدم اعتباره. يعني مثلا لما يقول الله تبارك وتعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ها ليه؟ هل يقول واحد ان هذه الاشياء ممنوعه في الحج فقط لانها قيدت به، اذا في غير الحج يبقى يجوز كذا وكذا وكذا؟ ليه؟ لان الادله دلت على خلاف ذلك. ليس المؤمن بالطاعان ولا باللعان ولا بالفاحش البذيء مثلا، يبقى هنا نقول الاصل اعمال المفهوم الا ما استحال اعماله بنص أو لمخالفة مقاصد التشريع أو لدليل شرعي عموما، سواء كان نص أو مقصد شرعي أو قاعدة فقهية أو قاعدة أصولية أو غير ذلك. يبقى الأصل إعمال المفهوم إلا ما دل الدليل عليه. زي ما قلنا مفهوم لقب هو اسم مفهوم، وإحنا ليه طرحنا مفهوم اللقب واعتبرناه ليس بحجة؟ قلنا لأنه بيخالف النصوص أو هيجعل النصوص تتعارض، وفي نفس الوقت الواقع بيخالف. وطبعا لا يمكن ان احنا نقبل تعارض النصوص من جهة، ولا ممكن هنصدق خبر الواقع بخلفه. طب كيف نجمع بين خبر الاصل فيه بل الصدق كل الصدق فيه وبين واقع بخلفه الا اذا كان هذا المفهوم لا يمكن اعتباره؟ يبقى لما الغينا مفهوم اللقب الغناه باعتبار ايه؟ باعتبار ان هيعمل نوع من التضارب او التعارض بين النصوص الشرعيه، وفي نفس الوقت هيعمل ايضا نوع من التعارض بين الخبر الصادق الذي لا يحتمل الكذب وبين الواقع. يبقى نقول هنا لغناه بالكليه، اما البقيه بقيه المفاهيم الاصل اعملها الا ما دل الدليل على استثنائه. قال الراجح صحه ان يكون المفهوم مدركا من لسان العرب وأساليبها تدل على أنه لا يصلح اعتبار الاستدلال به في سائر الكلام العربي دون نصوص الكتاب والسنة، لكن يجب أن يضبط ببعض الشروط لإخراج ما لا يصلح أن يستدل به له. طبعا هو ذكر بعد كده شروط صحته، أظن الوقت مش هتسع لبيانها لأنها ست شروط، نخليها للقاء المقبل إن شاء الله. وأنهى أمتي عن الكينة. في الحديث الذي ذكرناه شفاء أمتي في ثلاثة، فذكر منها الحجامة والاستشفاء بالعسل والكي بالنار. قال وأنهى أمتي عن الكي. فالسؤال لماذا أباحه ثم نهى عنه؟ نقول أباحه لأنه نوع من أنواع الاستشفاء، ونهى عنه فدل النهي على الكراهة دون التحريم، بدليل الرواية الأخرى ولا أحب أن أكتوي. إذا هنا قال في رواية لا أحب أن أكتوي، فدل على ان النهي هنا ليس للتحريم، ودل ايضا على الجواز مع الكراهة، ان جعلوا من انواع ما يستشفى به او ضمن ما يستشفى به، والمعلوم ان المحرم لا يستشفى به ولا يستعمل للشفاء. يبقى هنا لما قال او جعلوا من الأدوية بالضبط زي ايه؟ لا، زي حديث تنكح المرأة لأربع، هذا اخبار بالواقع، لمالها لحسبها لجمالها ولدينها، خفر بذات الدين، يبقى ده من الاخبار بالحاصل الواقع، ولكن التكليف بايه؟ خفر بذات الدين، يبقى يباح اختيارها لمالها لجمالها لحسبها، ولكن الاصل الايه؟ الدين. هنا نفس الكلام، يباح الاستواء وان كان الاولى تركه. نعم، بارك الله. ما حكم حلق اللحية بالنسبة الذي يطلب التجنيب؟ هذه تختلف من إنسان إلى آخر ولا يفتى فيها على العموم. هل على المسافر صلاة الجمعة أن تسقط عنه؟ لا، في حديث طارق بن شهاب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب إلا على أربعة، فذكر منهم المسافر. إذا ترك المسافر صلاة الجمعة هل يصليها ركعتين أم أربع ركعات؟ لا، يصلي ظهرا أربع ركعات ولا يصليها أصلا، هي سقطت عنه الجمعة وبقي ليه؟ وبقي الظهر. ما هو الأفضل بالنسبة للمسافر، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ جمع تأخير بالاتفاق سواء للمسافر أو للمقيم إذا جاز له الايه؟ الجمع. ما هو الأفضل بالنسبة للمسافر، جمع تقديم أو جمع تأخير؟ أقول جمع تأخير متفق عليه، جمع التأخير متفق عليه بين الأمة إلا من شذ. أما جمع التقديم فهو اللي فيه خلاف، لأن حديث معاذ رضي الله تعالى عنه في جمع التقديم منازع في صحته أو ثبوته، أما جمع التأخير فلا خلاف فيه. جمع تأخير المغرب مع العشاء جمع تأخير، لكن الراجع جواز الجمع التقديم وجمع التأخير، لكن الأولى جمع التأخير. وطبعا الأولى من هذا وذاك أداء كل صلاة في وقته، لكن حنقول يجوز. إنسان قتل فردا خطأ، أهل المقتول قد عتوا عن هذا القاتل، فماذا يفعل؟ هل عليه كفارة الصوم أو غيره أم ماذا يفعل؟ احنا بنقول في مسألة القتل الخطأ فيه حقان، حق لأولياء الدم وحق لله عز وجل. فأولياء الدم أحرار في استيفاء حقهم أو العفو عنه، أما حق الله عز وجل فلا يسقط ولا يسقط، يعني لا بد من الإتيان به. فهنا إما إن هو يصوم شهرين متتابعين كالأصل، إن عجز عن صيام الشهرين الأول الله الأصل إن هو يعتق رقبة، فإن لم يجد يبقى إيه؟ يصوم شهرين متتابعين، وله أن يختار الأيام التي يصومها في شتاء أو يوم قصير أو نحو ذلك، المهمة أو المهم إن هو يصوم شهرين متتابعين. فإن جاء في وسط الشهرين أيام أو يوم يستحيل معه الصوم أو كان يعذر بفطره لو كان في الفريضة، فأكثر أهل العلم على أنه لا يلزم إعادة الأيام من أولها. يعني لو أن امرأة تقاتل امرأة مثلا وهتصوم وهيعترضها الحيض في الوسط،